بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في تفسير قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فالضمير في قوله ومن ذريته عائد على من؟ على نوح، هذا قول لبعض المفسرين، والأقرب أنه على إبراهيم لأن السياق في الثناء على إبراهيم. واستشكل ذكر لوط مع أنه ابن أخي إبراهيم وليس من ولده، والجواب أن ولد الأخ يلتحق بالذرية وقائم مقامهم تقريبا من باب التقريب. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قال: داود هو ابن أيشا، وسليمان يعني ابنه، وأيوب هو أيوب ابن أموس ابن رازح ابن روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، ينتهي نسبه إلى إسحاق. ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وموسى هو موسى ابن عمران ابن يصهر ابن فاهث ابن لاوي ابن يعقوب، ينتهي نسبه إلى لاوي ابن يعقوب أحد أولاد يعقوب اسمه لاوي. ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهارون هو أخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم. قال: وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم، ما ذكروا على الترتيب. قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. قوله: وزكريا هو زكريا بن آذن، ويحيى وهو ابنه، وعيسى وهو ابن مريم بنت عمران، وإلياس اختلفوا فيه. قال ابن مسعود: هو إدريس. وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل، والصحيح أنه غيره، لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس ابن ياسين ابن فنحاص ابن عيزار ابن هارون ابن عمران، كلهم من الصالحين. ما نقل عن ابن مسعود أنه فسر إلياس بإدريس، مذكور في الحاشية أن البخاري ذكره بصيغة التمريض. قال البخاري في صحيحه: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس، وهذا مما استدل به بعضهم على أن إدريس لم يكن سابقا لنوح بسبب هذا الأثر أنه فسر بإلياس. قالوا: وإلياس من ذرية إبراهيم كما في هذه الآيات. إذن قالوا: إدريس ليس سابقا لنوح. اعتمدوا على هذا الأثر عن ابن مسعود بن عباس ولم يثبت عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق، هذا الكتاب موضوعه الآثار المعلقة، يذكر الحافظ أسانيده. تغليق التعليق، فمعنى تغليق أي يكمل الإسناد. أما قول ابن مسعود فقال عبد بن حميد في التفسير: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم بهذا. قال وأما قول ابن عباس فقال جويبر بن سعيد في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس به. قال أبو عبد الله غفر الله له أما أثر ابن مسعود ففي إسناده عبيدة بن ربيع الكوفي وهو مجهول الحال، وأما أثر ابن عباس فهو أشد ضعفا، فجويبر متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فلم يثبت الأثر لا عن ابن مسعود ولا عن ابن عباس. والصحيح أن إدريس سابق لنوح على ما اشتهر في التواريخ وعليه جمهور العلماء وجمهور المؤرخين، بل قد يكون إجماع المؤرخين، إجماع أهل التاريخ أن إدريس سابق لنوح وأن نوح من ولد إدريس. قال كل من الصالحين وإسماعيل وهو ابن إبراهيم. وعلى هذا يكون إدريس نبيا وليس برسول، أول الرسل هو نوح. وأما من يستدل بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقالوا ذكر أن النبيين جاءوا من بعده، هذا الاستدلال ليس بقوي، فآدم أيضا قبل نوح. إذن آدم وإدريس نبيان وليس برسولين نبوة. قال وإسماعيل وهو ابن إبراهيم واليسع وهو ابن أخطوب. وقرأ حمزة والكسائي واليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد، ويونس قرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام واليسع كان نعم وسكون الياء هنا تشديد ليس بتشديد الله حسنت. وقرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد. قال ويونس وهو يونس بن متى. ولوطا وهو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين أي عالمي زمانهم. ومن آبائهم من فيه للتبعير لأن آباء بعضهم كانوا مشركين. وذرياتهم أي ومن ذرياتهم، وأراد ذرية بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا. وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أرشدناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط أي لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا لبيان الحكم أن الشرك يحبط الأعمال ممن كان ولو من كبار ولو من الأنبياء، وليس معناه أنهم يشركون الأنبياء، فهذا من باب بيان الحكم والمعنى وليس من باب أنه يجوز منهم الشرك أو أنه يحصل منهم الشرك، فقد عصمهم الله من الشرك كما قال الله لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزل عليهم والحكم يعني العلم والفقه والنبوة. قال ابن كثير وفي ذكر عيسى عليه السلام